حتى الظفر. طب ايه المبرر ان احنا نكشف نص الوجه ونكشف الايدين، والايدين ممكن تكون البنت بيضة او معرفش ايه، خلاص ما فرقتش كتير ان هي تكشف ده. فالمسائل يا جماعة انا اقول يعني انصاف الحلول في الشرع هذه يعني اقول ايه ضحك على النفس. الاصل ان الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، ربنا ما بيضحكش عليه، الانسان هو اللي بيضحك على نفسه. قال الله عز وجل في شأن المنافقين ايه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهي قضية، قضية إن الإنسان يقف مع نفسه وقف الصدق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالحاصل إن إذا كان يجوز للطبيب إنه يرى من المرأة موضع العلاج مع إن الأصل عدم الإيه، لأنه الأصل عدم رؤية المرأة إلا في حالات معينة، وأنا سبق أن تكلمت في هذا أثناء شرحنا لصبت النور. فأبيحت لمصالح راجحة، أبيح نظر الخاطب إلى المرأة من أجل إيه؟ أن تدوم العشرة بينهما، ودي مصلحة مطلوبة. أبيح نظر القاضي إلى المرأة ليعرف إذا كانت هي صاحبة الحق أم لا، هي صاحبة الشكوى أم لا، خاصة إذا كانت شاهدة على عقد بيع أو نحو ذلك لا بأس بهذا. يجوز للطبيب أن يرى من المرأة موضع المداواة إذا لم تجد طبيبة مسلمة على كفاءة بمعرفة علاجها ونحوه. كل ده قالوا ليه؟ قالوا للمصلحة. وإحنا قلنا هنا إذا كانت المصلحة عامة فيستباح لها ما لا يستباح للمصلحة الخاصة. يبقى المرأة لو بتتداوى نقول للطبيب ما تنظرش إلا إلى موضع الدواء فقط أو الكشف فقط، لكن لو إنها يترتب على عدم كشف هذه المرأة مصيبة على الإسلام وأهله، لا، لو هنجربها كما ولدتها أمها لا بأس بذلك. لكن هنا يختار من يجرد إنه لا يفتن بهذه المرأة ونحو ذلك. طبعا علي والمقداد رضي الله تعالى عنهما أهل لذلك. قال وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها، أي الحاجة، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى. وفيها، وأنا طبعا سبق قبل كده إن قلت إن الستر المطلوب على المرأة إنما يطلب في حق من تطلب الستر وتسعى إليه. هذه المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، يعني والله أحوال تدمي القلوب. لما أنا كنت اليوم، أنا يعني قبل ما أتيكم كنت في المنصورة، كنت يعني أطبق عيني أو جفني حتى لا أرى المناظر التي أمامي. في عند الجمعة مناظر والله لا يمكن أبدا الواحد يقول دول مسلمين، ملابس لا يمكن أبدا تموت إلى الإسلام بصدق، يعني كدت إنني أغمض عيني هعمل ايه، فما بالك باللي واقفين. واختلاط الشباب بالبنات حاجة يعني أجارك الله، لدرجة أنا قلت يعني أنا الآن لا أتورع عن تحريم سفر المرأة حتى إلى المنصور بدون محرم، لا أتورع عن الفتوى بذلك قط، وهذا أقوله من زمان، ولكن كل يوم يزداد يقيني به أن المسألة مش مسألة مجرد مسافة 20 كيلو ولا لا، ده بلاوي بتحصل. احتكاك الولد بالبنت في المواصلات، والله ما قابلني تقريبا قريبا من مصنع الزيوت علشان يعرفوا يركبون البنات قبل الشباب. الكلام ده أنا كنت رايح حوالي الساعة 3. طب مين اللي يسمح لبنته بمثل هذه البهدلة؟ عشان ايه؟ كلية ان شاء الله ما تعلمت، لان قضية عرض، تتعلم هتعمل ايه بعلمها؟ انما المناظر يعني كل واحد عنده ذرة غيرة على عرضه فيمكن ابدا ان يسمح بمثل هذا. قال وفيها ان الرجل اذا نسب المسلم الى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به بل يثاب على نيته وقصده. ليه؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه من غيرته على الإسلام قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا

والنظر في عطفيه. سعد بن مالك هو اللي سائل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني اختلط عليه الأمر، هل من الكبر أن الواحد يكون هندام حسن، ثياب حسن، نعل حسن إلى آخره؟ فقال يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: الكبر بصر الحق وغمط الناس، رد الحق والاستهزاء بالناس، هو ده الكبر. أما كون ثوبه حسن نعله حسن، مسألة مش قضية دي. فهنا كان واضح من حال كعب بن مالك انه عايق. فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفه، ده ما راهوش حاجة الا شكله وهندامه ومظهره ومنظره الى اخره. فعلى الفور قام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال: بئس ما قلت. والله يا اخوان انا قلتها من قبل وانا بتكلم في الوسائل الوقائية لمنع جريمة الزنا، لو ان كل واحد منا استقبل المغتاب بمثل هذا القول ما وجدت غيبة. انما للأسف الواحد يعني يفتح ودانه على مصراعيها ويعتبر اللي ناقل اليه الكلام حبيب اليه. والله القضية من نم لك نم عليك، زي ما بيتكلم لك الان هيتكلم عليك في وقت قريب جدا، بل يمكن قبل ما تقوم من مقامك. فهي لما بيفتح المجال للشر ينتشر الايه؟ الشر، والشر يأتي بالشر، ولا يقطع الشر الا الايه؟ الا الخير. لو قال لي فلان اتق الله، دعني اخرج الى الناس وقلبي سليم، انا لا احب ان اسمع ما يعثر صفو اخائي مع اخي، انتهت المسألة. خاصة وان الناس يعني يتسلمون مع كل من هب ودب. هب اني علي مظلمة لفلان، فلان له عندي مظلمة، ما الحكمة انك تروح تقول لفلان وعلان وعشرة ومية، مع ان ما في واحد منهم هيجي يكلمني ولا حتى يعاتبني؟ انت بتكلم الناس ليه؟ مش عشان تاخد مصلحتك، عشان تاخد مظلمتك؟ يبقى تكلم مين؟ اللي يقدر على رد المظلمة اليك. انما تكلم كل من هب ودب وبعدين يقول ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لمين؟ تذهب للي يرد عليك مظلمتك. انما مجرد التشهير وقيل وقال فقط هذا لا يجوز، حتى لو كنت صاحب حق. اللهم الا اذا امتنع اهل الحل والعقد عن الوفاء بحقك او توصيل الحق اليك، يبقى ساعتها ايه؟ انشر بلاء هذا الرجل على الناس. انما اول الاصلاح انك والله ده فلان عمه راجل طيب محترم، احنا نروح نقصد الراجل ده الاول. طيب الشيخ الفلاني له كلمة عليه، يبقى نروح للشيخ الفلاني. انما تقول لفلان ده مش طريقة اصلاح ابدا، ده تشهير لا يمكن ابدا. انت عايز تنفح واحد، ايه الحكمة انك تشهر دي على الملأ؟ ده تعيير، مهوش ايه؟ مهوش نصيحة. ولذلك انا برضو ايامها قلت يا ريت الشباب قبل ما يتصرفهم يقرأوا كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. فعلى الفور معاذ بن جبل قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم الا خيرا يا رسول الله. هو كده الاصل ان انت تهدي ولا تولع، اصل انك تقول كلمة تهدئ الموقف وحتى تعين على اصلاح الجو بعد ذلك ان كان ثمة اصلاح، انما تقول كلمة ربما لا يمكن الاصلاح معها بعد ذلك وتقول انا كنت اقصد خيرا، لا، تقصد خيرا تتوسل اليه بخير. فكما ان الغاية والهدف لابد ان يكون شريفا، فكذلك الوسيلة لابد ان تكون شريفة ونظيفة، ولن تكون شريفة ونظيفة الا اذا كانت مشروعة. فعندناش في ديننا حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، لا، عندنا الوسائل لها احكام المقاصد. زي ما قصدك حسن لابد تتوصل اليه بايه؟ بوسيلة حسنة.